القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق آيات وعبر. ولقد كان الحديث في الحلقة الماضية توقف على ما من الله به من النعم العظيمة على المسلمين قبل بدء الغزوة، أعني غزوة بدر. فلما أن تقابل الصفان رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشه وجعلهم على هيئة صفوف كصفوف الصلاة، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لكي تكون مستقيمة متراصة، وبيده سهم لا ريش له يعدل به الصف، فرأى رجلا اسمه سواد بن غزية وقد خرج من الصف، فطعنه صلى الله عليه وآله وسلم في بطنه وقال له: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. وكان صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف أصحابه يحثهم على القتال ويحرضهم عليه، وذلك امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ومن الحث قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ، وهذه كلمة تعجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه وهي جعبة النشاب، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وفي رواية قال: قال أنس: فرمى ما كان معه من التمر وقاتل وهو يقول: ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة للنفاد، غير التقى والبر والرشاد. فقاتل رحمه الله حتى استشهد. ومن صور التعبئة المعنوية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بها مع أصحابه أنه كان يبشرهم بقتل صناديد قريش، وزيادة لهم في التطمين كان يحدد مكان كل واحد منهم، كما كان يبشر المؤمنين بالنصر قبل بدء القتال فيقول: أبشر أبا بكر. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للصحابة رضوان الله عليهم: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقد أثرت هذه التعبئة المعنوية في نفوس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم والذين جاءوا من بعدهم بإحسان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من المسلمين أن لا يتقدم أحد إلى شيء حتى يكون عليه الصلاة والسلام دونه. فعن أنس رضي الله عنه قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقدمن أحد منكم على شيء حتى أكون دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ومن وسائل تثبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وهي كذلك من وسائل التربية، دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم وشحذه ربه قبل الحرب. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لما نظم صلى الله عليه وآله وسلم صفوف جيشه وأصدر أوامره لهم وحرضهم على القتال، رجع إلى العريش الذي بني له ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وسعد بن معاذ على باب العريش لحراسته، وهو شاهر سيفه. واتجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه يدعوه ويناشده النصر الذي وعده، ويقول في دعائه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. وما زال صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه ورده على منكبيه وهو يقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي رواية ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وروى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. وبعد أن دعا صلى الله عليه وآله وسلم ربه في العريش واستغاث به، خرج من العريش فأخذ قبضة من التراب وحصب بها وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها، ففعلوا. فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبقى أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. ولهذا قال الله جل وعلا ممتنا على نبيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفردية، فخرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرجعهم لأنه أحب أن يبارزهم بعض أهله وذوي قرابته. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا عبيدة ابن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. ويقال أن كفار قريش لما برز لهم الأنصار قالوا لهم: أنتم أكفاء ولكن نريد بني عمنا. وبارز حمزة شيبة فقتله، وبارز علي الوليد وقتله، وبارز عبيدة بن الحارث عتبة فضرب كل واحد منهما الآخر بضربة موجعة، فكر حمزة وعلي على عتبة فقتلوه، وحملا عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ما لبث أن استشهد متأثرا بجراحه. وفي هؤلاء الستة نزل قول الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الآيات. ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبا وهجموا على المسلمين هجوما عاما، صمد وثبت له المسلمون وهم واقفون موقف الدفاع ويرمونهم بالنبل كما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شعار المسلمين أحد أحد. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجوم المضاد، محرضا لهم على القتال وقائلا لهم: شدوا، وواعدا لمن قتل صابرا محتسبا بالجنة. وإما زاد في نشاط المسلمين واندفاعهم في القتال سماعهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وعلمهم وإحساسهم بإمداد الملائكة وبتقليلهم في أعين المسلمين وتقليل المسلمين بأعين المشركين. وبهذا القدر نكتفي، ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق.